الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، إني أرسل كلبي المعلم وأسمي عليه، فأجد معه على الصيد كلبا آخر، قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. ما القاعدة الفقهية التي استدل عليها بهذا الحديث؟ اختلط الحرام بالحلال يغلب الحرام. أحسنت، بارك الله فيك. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. من القواعد الفقهية: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. لو ذكرتم فرعا لهذه القاعدة، لو ذكرتم فرعا من فروع هذه القاعدة. إذا عدم الماء يرجع إلى تيمم البدن. أحسنت، بارك الله فيكم. من تعذر عليه الماء يصير إلى التيمم. من قتل مورثه عمدا لا يرثه، ما القاعدة التي يدخل تحتها هذا الفرع؟ من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بالحرمانه. أحسنتم، بارك الله فيكم. من سرق من مال ابنه فلا يقام عليه الحد، ما القاعدة التي يدخل تحتها هذا الفرع؟ لا يؤخذ الفرع بالأصل. الحدود تدرأ بالشبهات. أحسنت، الحدود تدرأ بالشبهات. الإيثار في القرب مكروه. لو ذكرتم فرعا لهذه القاعدة. فلما ما كان في الصف الأول ولا يوجد غيره، مثلا جاء رجل مثلا كبير، الأصل أنك أنت لا تؤثر في هذه المكان. أحسنت، بارك الله فيكم. كان يصير طالب العلم غيره. نعم، في مجالس العلم كان يصير طالب العلم غيره في مجالس العلم. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. من وجد مكانا واحدا في الصف الأول فيكره أن يؤثر به غيره، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. وكل مشغول فليس يجغل، وليس للسافل حكم ينقل. وآمل الكلام لا تهمله، وآمل الكلام لا تهمله، كذا الخراج بالضمان سله. تصرف الإمام للرعية يناط بالمصلحة الشرعية. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. قال وفقه الله: وكل مسؤول فليس يشغل. هذه قاعدة المسؤول لا يشغل. معنى القاعدة أن المسؤول بشيء لا يشغل بغيره إلى حين فراغه من هذا الشغل، وهذا محمول على ما يفوت أداء ما هو مسؤول به. فمثلا المصلي لا يجوز له حال الصلاة كلام مع غيره، ولا يجوز له البيع ولا الشراء. لماذا؟ لأنه مناف لما يشتغل به من الصلاة ومبطل لها. أما إذا كان لا يفوت ما هو مشغول به فهذا ليس محل للقاعدة. مثلا الصائم بيعه وشراؤه لا يفوت عليه ما هو مشغول به من الصيام، فهذا لا يدخل في القاعدة، أي لا يمنع من الاشتغال بغير ما هو مشغول به، لأنه لا يفوت ما هو مشغول به. لذلك كانت عبارة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في منظومته، منظومة أصول الفقه وقواعده، دقيقة حين قال: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، زاد هذا القيد. أما إذا كان لا يسقط ما هو مشغول به فلا يدخل في القاعدة. وهذا هو مقصود أهل القواعد الفقهية إذا قالوا المشغول لا يشغل، هذا مقصودهم. يدل القاعدة عموم الأدلة التي دلت على النهي عن شغل المشغول. من ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا. والحديث له قصة، وهي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا، أي من عند النجاشي، سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة لشغلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حكم بأن المشغول بالصلاة لا يشتغل بغيرها حتى يفرغ منها. ومثل ذلك حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني غضبت لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فبين له أن المشغول بالصلاة لا يصلح له أن يشتغل بغيرها. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، فالشيء المبيع لا يجوز بيعه لأنه مشغول بالبيع، والمخطوبة لا تجوز خطبتها لأنها مسؤولة بخاطبها. فهذه الأدلة تدل على النهي عن شغل المشغول. من تطبيقات القاعدة أن العين المرهونة لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا هبتها لأنها مسؤولة بالرهن. مثلا اشتريت سلعة وقلت للبائع آتيك بالثمن يوم كذا من آخر الشهر مثلا، فقال لا أقبل حتى ترهاني شيئا حتى أستوثق، فقلت أرهنك ساعتي هذه، وأعطيته ساعتك رهنا، فهذه الساعة ما دامت مرهونة لا يجوز لك أن تبيعها ولا أن تهبها ولا أن ترهنها. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل، فما دامت مشغولة بالرهن لا يجوز لك أن تتصرف فيها ببيع أو رهن أو هبة. بعد أن تدفع ثمن السلعة وتأخذ ساعتك حينئذ يجوز أن تبيعها وأن تهبها إذا شئت. وكذلك مثلا البيت الموقوف لا يجوز بيعه ولا رهنه ولا هبته لأنه مسؤول بالوقف. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد، وقد ذكر هذه القاعدة وهذين المثالين، قال وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، والمسبل هو الموقوف. ومن تطبيقاتها ما سبق في الاستدلال القاعدة من أن المشغول بالصلاة لا يشغل بغيرها، المبيع لا يجوز بيعه لأنه مشغول بالبيع، المخطوبة لا تجوز الخطبة على خطبة خاطبها لأنها مشغولة بخاطبها. ومن تطبيقاتها أيضا أن الراكع والساجد لا يقرأان القرآن، لأن الراكع مشغول بالتسبيح والساجد مشغول بالتسبيح والدعاء، والمشغول لا يشغل. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال وليس للساكت حكم ينقل، هذه قاعدة لا ينسب لساكت قول، وهي منقولة عن إمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه قال ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله. قال رحمه الله ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله. والإنسان قد يسكت عن الشيء وهو غير راض به، فلا يصح أن نأخذ من سكوته إذنا أو إقرارا. مثلا من رأى غيره يتلف مال هذا الرائي فسكت، لم يكن سكوته إذنا بإتلافه. كذلك مثلا لو سكت المجتهد في مسألة، رأى مثلا شيئا وقع أمامه فسكت، فلا يؤخذ منه أنه يقول بجواز هذا الذي وقع. وهذه القاعدة لا ينسب لساكت قول قاعدة أغلبية، وقد ذكر ابن نجيم رحمه الله في قواعده أكثر من 30 مسألة استثنيت من هذه القاعدة، وهذا هو الأصل في القواعد. الأصل في القواعد أنها أغلبية، فيها استثناءات، وقد تكثر هذه الاستثناءات وقد تقل، والاستثناءات في هذه القاعدة كثيرة. مما يستثنى مسألة رضا البكر للدليل الخاص، قال صلى الله عليه وسلم في البكر يستأذنها وليها في عقد نكاحها، قال وإذنها سكوتها. فهنا ورد نص خاص في هذه المسألة. وإما يستثنى سكوت بعض المجتهدين عن قول صدر من بعضهم واشتهر، فسكوتهم إقرار وموافقة للقول المشتهر. ماذا يسمى هذا عند الأصوليين؟ نعم أحسنت، هذا الإجماع السكوتي، هذا الإجماع السكوتي. وإما يستثنى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إقرار لما قيل أو فعل بين يديه. قال وفقه الله: وأعمل الكلام لا تهمله. هذه قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. إعمال الكلام حمله على معنى له ثمرة، وإهماله حمله على معنى لا ثمرة له. ومعنى قولهم أولى أنه يجب الإعمال، ليس معنى أولى جواز الوجهين مع ترجيح الإعمال، بل المعنى وجوب الإعمال، لأنه متردد بين وجوب الإعمال ووجوب الإهمال. فإذا قيل الإعمال أولى فمعناه ترجيح وجوب الإعمال. معنى القاعدة أنك إذا وجدت كلاما له محملان، أحدهما يكون الكلام معه ثمرة والآخر لا يكون الكلام معه ثمرة، فحملك للكلام على الأول الذي يكون الكلام معه ثمرة واجب. ويدل القاعدة أن الكلام المهمل لغو، وكلام العاقل يصان عن اللغو والعبث، فلا يصح اعتبار اللفظ لغوا مع إمكان إعماله. وإذا كان هذا في كلام العاقل فمن باب أولى أن يكون في كلام الشارع. ومن تطبيقات القاعدة أن من قال وقفت هذه الدار على أولادي ولم يكن له إلا أولاد أولاد، فإنه يحمل قوله على أولاد أولاده عند كثير من الفقهاء صونا للكلام عن الإهمال. ومنها أن من حلف ألا يأكل من هذه النخلة شيئا ثم أكل من ثمرها فإنه يحنث، لأن النخلة لا يمكن أكل عينها، فيحمل كلامه على ما يخرج منها ليمكن إعماله. ومنها أنه لو قال زوجته وأجنبية إحداكما طالق طلقت زوجته، لو حمل كلامه على الأجنبية لكان مهملا، وإذا حمل على الزوجة لكان معملا. وسبق أن الإعمال أولى من الإهمال، قالوا فيحمل على الزوجة صونا له عن الإهمال. قال: كذا الخراج بالضمان صله. هذه قاعدة الخراج بالضمان، وهذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الخمسة وحسنه الشيخ الألباني. الخراج هو الفائدة والمنفعة والغلة، وقد ورد في رواية الغلة بالضمان، والباء المقابلة أي الغلة في مقابل الضمان، وقيل سابية أي الخراج والغلة بساب الضمان. والضمان المقصود به هنا تحمل الشيء إذا تلف. ومعنى القاعدة التي هي نص حديث أن المنفعة تكون مقابل الضمان، فما يحصل من منافع العين المبيعة مثلا يكون المشتري في مقابل ضمانه، لأنها لو تلفت لكان من ضمان المشتري، فتكون المنافع للمشتري. ويزيد هذا وضوحا سبب الحديث، فقد ورد في بعض طرقه أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، استغله أي حصل منه منفعة وفائدة، ثم وجد بالعبد عيبا فرده، فقال البائع: يا رسول الله قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. قول البائع قد استغل غلامي يعني به أنه إذا رد علي الغلام فينبغي أيضا أن يرد معه الغلة الذي حصله من منفعة وفائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. إذن هل حكم برد الغلة أو بعدم ردها؟ بعدم ردها، لأنه العبد صار في شيء عنده فهو الذي يضمنه. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. حكم بعدم ردها، حكم بأن الخراج للمشتري لو هلك العبد وهو عند المشتري قبل أن يعرف العيب، فهل يضمنه البائع أو يضمنه المشتري؟ ضمان على المشتري. أحسنت، ضمان على المشتري. إذن لو هلك العبد هلك من مال المشتري، إذن الغلة هو الذي يستحقها. الخراج بالضمان، الخراج في مقابل الضمان، فالغلة يأخذها من عليه الضمان. فالمعنى أن المنفعة تستحق في مقابل الضمان، فالذي يضمن المشترى إذا تلف هو الذي له منفعته. مثلا اشترى شخص سيارة وبقيت عنده شهرا، ثم تبين أن بها عيبا، وهذا العيب عيب مؤثر ينقص قيمتها. الآن ثبت له خيار العيب، ذهب وردها على البائع، وهو لما كانت سيارة عنده شهرا انتفع بها وحصل مثلا من منفعتها 3000، هل للبائع أن يطالبه بقيمة ما انتفع؟ لا يحق له. نعم أحسنت، لا يطالبه، لأنها كانت من ضمان المشتري، هو الذي لو تلفت السيارة عنده لكانت من ضمانه. فمن عدل الشريعة أن جعلت للمشتري غنمها ومنافعها مقابل ذلك الضمان. من تطبيقات القاعدة أن من اشترى نخلا فأكل من ثمرتها ثم وجد بها عيبا، فإن له أن يرد النخل ولا يغرم قيمة ما أكل. وكذلك من اشترى أرضا فاستعملها، أو دارا فسكنها، أو ماشية فحلبها، أو دابة فركبها، ثم وجد بها عيبا، فله أن يردها إلى بائعها ويأخذ الثمن الذي كان دفعه، وليس عليه شيء مقابل ما انتفع. سبقت قاعدة أجي الكلام عنها إلى هذا الموضع، من يذكرها؟ أحسنت، الغنم بالغرم. نعم الغنم بالغرم. قال جمع من أهل العلم إن سبقت في قوله والغنم بالغرم وحاذر العجل. نعم قال جمع من أهل العلم إنها صياغة أخرى لقاعدة الخراج بالضمان، فهما مترادفتان. وقال آخرون بالفرق بينهما وعليه جرى الناظم وفقه الله. ووجهه عند القائل به أن الخراج صورة من صور الغنم، وأن الضمان صورة من صور الغرم، فكانت قاعدة الخراج بالضمان أخص عندهم من قاعدة الغنم بالغرم، والأمر فيها لا سهل. ثم قال وفقه الله تصرف الإمام للرعية يناط بالمصلحة الشرعية. هذه قاعدة تصرف الإمام عن الرعية منوط بالمصلحة، وهذا الحكم ليس خاصا بالإمام، بل كل متصرف عن غيره فعليه أن يتصرف بالمصلحة. لذا يصوغ بعض العلماء القاعدة بدون ذكر الإمام فيقول التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. ومعنى القاعدة أن كل من ولي شيئا من أمور المسلمين، سواء أكان عاما كالوالي على بلد، أو المسؤول عن مصلحة عامة من مصالح المسلمين، أم كان خاصة كولي اليتيم وناظر الوقف، فيجب عليه أن يتصرف بما فيه المصلحة الدينية والدنيوية. ويدل القاعدة ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا يدل على أن من تصرف لغيره فهو مؤتمن، يلزمه فعل الأصلح، فما رأى فيه المصلحة فهو الذي يلزمه أن يفعله. ويدل له أيضا ما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فهذا يدل على أنه ينبغي لمن تصرف لغيره أن يتصرف بما فيه المصلحة. من تطبيقات القاعدة أنه لا يجوز للمسؤولين عن تنصيب أئمة المساجد أن ينصبوا إمام فاسقا، لأنه فاسق تكره إمامته عند جمهور أهل العلم، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه. ومن فروعها أنه لا يجوز لولي اليتيم أن يتبرع بأموال اليتيم ويهب منها، بل يجب عليه أن يتصرف في مال اليتيم بالأحظ لليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومنها أنه يجب على ناظر الوقف أن يتصرف في الوقف بما يصلحه وينميه ما أمكن. ومنها أن ولي المرأة ليس له أن يزوجها بغير الكفر، بل يجب عليه ألا يزوجها إلا بمن هو مرضي في دينه وخلقه، لا يتصرف إلا بما فيه المصلحة. ومنها أن من ولاه الله شيئا من أموال المسلمين